أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام على قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قوله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في معرض بيان حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد. قوله تعالى وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار الدنيا جاء موضحا في آيات كثيرة. وقد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وفي غير ذلك من المواضع. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنى لهم التناوش من مكان بعيد أنى تدل على كمال الاستبعاد هنا والتناوش التناول. وقال بعضهم هو خصوص التناول السهل للشيء القريب والمعنى أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعدما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنيا. وقيل الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا، والأول أظهر، ويدل عليه قوله قبله: وقالوا آمنا به. ومن أراد تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك، والعلم عند الله تعالى. بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة سبأ، فتكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة فاطر. فحتى نلقاكم قريبا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.